إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قررنا أمس أن كلام الشرع يصان عن العبث واللغو، كذلك نقرر اليوم بأن كلام الشرع يصان عن الحشو وما لا فائدة منه. فإذا جاء في نص قيد من وصف أو شرط أو غاية أو عدد، فالأصل أن الشرع يريد هذا القيد في تعليق الحكم به، فإذا تخلف وانتفى هذا الشرط أو هذا الوصف أو هذه الغاية انتهت أو هذا العدد اختلف، فالحكم عند تخلف هذا القيد يختلف. ودلت بعض الأحاديث النبوية والآثار الصحابية على إعمال كثير من الأوصاف، وحتى نكون منصفين هنالك بعض الأوصاف وقع فيها خلاف بين السلف، والنجم عن هذا الخلاف في الدلالة الأخيرة من الدلالات، وهي الدلالة غير لفظية، وهي دلالة المفهوم، وعلى وجه الخصوص دلالة مفهوم المخالفة على الموافقة. فدلالة مفهوم الموافقة مأخوذة من دلالة النص التي لها تعلق باللفظ. لما نزل قول الله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ففي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم سأزيد عن 70. الآية دلت بمنطوقها أن النبي صلى الله عليه وسلم لو استغفر للمنافقين 70 مرة لن يغفر الله لهم، فإن تخلف عدد 70 فزيد عليه، فذكر 70 الظاهر في الآية لما قال النبي سأزيد على 70 أنه إن زاد عن 70 يختلف الحكم. فإذا جريا على هذا الأصل، فإن النص إذا كان حكمه مقيدا بقيد من وصف أو شرط أو غاية أو عدد يستفاد منه حكمان: حكم المنطوق مقيدا بقيد في واقعة معينة منصوص، ثم حكم غير المنطوق في النص ويسمى مفهوما وهو نقيض للأول. في الواقعة نفسها إذا انتفى ذلك القيد عنها، هذا إذا لم يظهر أن لهذا القيد غاية غير غاية التشريع، وإنما تكون الغاية غاية بيان وبلاغة، وقد خرج هذا القيد كما يقول الشراح والمفسرون خرج مخرج الغالب. فالحكم الثاني المستفاد من التقييد الأول في غير المنطوق يؤخذ من المفهوم، وعند انتفاء القيد يكون الحكم في غير المنطوق مخالف لحكم المنطوق، فيكون الحكم مخالفا. فلما أخذ الحكم عن طريق الفهم من جهة، إذا انتفى القيد وسقط وكان الحكم للغير المنطوق مخالفا لحكم المنطوق سمي مفهوم مخالفا، سمي مفهوم مخالفا. بالمثال يتضح المقال، يقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. دلت الآية بمنطوقها على أن المدينة، على أن المدينة العاجزة عن الوفاء يجب إمهاله حال الإعسار. فإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. هذا الحكم استفدناه من منطوق الآية، المدين العاجز عن السداد يجب إمهاله. فإن انتفى وصف العسرة فأصبح مليئا، فنستدل بالآية بمفهوم المخالفة منها على أن المدينة المليئة غير العاجز لا يجوز له المطلوب، وإن طولب فيجب عليه السداد فورا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح الإمام البخاري: إذا أحيل أحدكم على مليء فليتحول. رجل له علي دين وأنا لي دين على مليء، غريمي يطالبني بدينه، فأنا أقول له: استد من فلان، خذ من فلان، وفلان مليء. إذا تحول أحدكم على مليء فليتحول، يجب عليه أن يطالب من لي عليه دين. هذا حكم زائد، لكن المليء، لأن المليء لا يجوز البتة في إيش؟ لا يجوز البتة في حقه المطر. ودل على ذلك منطوق حديث آخر، أو منطوق حديث، فهذا المنطوق يلتقي مع مفهوم المخالفة من الآية، من قوله تعالى: فإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. الغني ماطل في الدين ظالم. وثبت عند أبي داود وابن ماجة وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل شكايته، يحل عقوبته وشكايته، أو يحل عرضه وعقوبته. قال وكيع كما عند أبي داود: عرضه شكايته، وعقوبته حبسه. ما معنى لي الواجب؟ اللي المماطلة، الواجب غير المعسور، المليء الغني الذي له قدرة على السداد. لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، يجعل عرضه، تجلس المجالس فتقول: فلان ما طلني وظلمني ولم يسد ديني، وهو قادر، فهذا ليس من الغيبة، هذه عقوبة له، وإن استطعت أن تسجنه فيحل لك ذلك. الشاهد أن قوله تعالى: فإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، دلت الآية بمنطوقها على أن المدين العاجز عن الوفاء يجب إمهاله، وأن المدين إن سقط وصف الإعسار عنه فيستفاد من الآية بمفهوم المخالفة أنه يجوز لك أن تطالبه، ولا أقول يجب عليك أن تطالبه، لأن الدلالة الإشارة المأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم من تحول على مليء فليتحول، دلت بمفهوم الإشارة على أنه لا يجب الوفاء، لا يجب الوفاء، لكن لا يحرم المماطلة، فهو مليء من تحول على مليء فليتحول. دلالة الإشارة من النص أنه لا يجب عليه السداد مباشرة، فقد أنا لا أطالبه بديني، أنتظر أن أحوله على من له علي دين. ولذا أنا لا أقول أن الآية دلت بمفهوم المخالفة على وجوب الأداء، دلت على حرمة الإمساك عند المطالبة، إن طولب فلا يمهل. هنالك دقة بين الحكمين. ومثله وقد وقع خلاف فيه وصف أولاة الحمل في قوله وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إذن مفهوم المخالفة دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق، دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق لغير المنطوق لانتفاء قيد معتبر في تشريعه. إذا أردنا أن نوجه المثال المذكور فنقول الآية وردت في الطلاق البائن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إيش يمكن أن يقال؟ ماذا يستفاد من الآية بمنطوقها؟ أن المرأة المطلقة في عدتها إن كانت حاملا فيجب النفقة عليها، وكان الطلاق بائنا، لأن الطلاق الرجعي من غير خلاف بين أهل العلم أن النفقة واجبة على الزوج المطلقة طلاقا بائنا إن كانت حاملا، فيجب على زوجها أن ينفق عليها. هذا الحكم الأول. والحكم الثاني وأن هذا الحكم واجب حتى تضع الحمل، استمرار وجوب هذه النفقة حتى تضع المرأة حملها. هذان الحكمان مستنبطان من إيش؟ من منطوق الآية. لو أردنا الآن أن نلقي الضوء على القيد المذكور في الآية الذي نركز عليه حتى نعمل بمفهوم المخالفة، أي قيد؟ وإن كنا أولات حمل، فالمرأة إما حامل وإما حائل، إما حامل أو حائل يعني غير حامل. الحنفية لا يعترفون البتة بمفهوم المخالفة، ويأتينا كلامهم بإيجاز أو حجتهم ودردش معهم. والجماهير يعترفون بمفهوم مخالفة ويقولون بحجية مفهوم مخالفة لكن بشروط. ولذا قال جماهير أهل العلم أن المرأة غير الحامل الحائل إن طلقت طلاقا بائنا فنفقتها ليست واجبة على زوجها، لأن الأصل براءة الذمة من النفقة، والله عز وجل أشغل ذمة الزوج إن طلق طلاقا بائنا أن ينفق على زوجته إن كانت إيش حاملا. فلما انتفى قيد الحمل فلم تكن من أولاة الحمل فليس عليها طلاق، هذا قول الجمهور. ودل عليه حديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه لا نفقة على المطلقة إن كانت حائلة. علماء الحنفية قالوا لا، المرأة المطلقة طلاقا بائنا سواء كان حاملا أم حائلا فتجب نفقتها في عدتها على زوجها، لأنهم لا يعملون بمفهوم مخالفة. وقالوا دل على ذلك قول عمر رضي الله عنه وقوله في صحيح مسلم لما أراد أن يقضي في مثل هذه المسألة فذكر له قضية النبي مع فاطمة بنت قيس، فقال عمر مقولة فرح بها الحنفية كثيرا وبنوا عليها أصولا كثيرة، قال عمر لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة لا نعرف صدقت أم كذبت، ومراده بكذبت أي أخطأت. قالوا فعمر لم يفهم مفهوم المخالفة، قلنا لهم لا، عمر فهم مفهوم المخالفة بنص آخر، قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذا ضربتم في الأرض أي سفرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أن تصلوا الصلاة الرباعية ثنائية في سفر إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فدلت الآية بمنطوقها على مشروعية القصر في الصلاة حال السفر إن خاف المسلم من فتنة الذين كفروا أي في الجهاد. فعمر أعمل مفهوم المخالفة، أخرج مسلم وأحمد وغيرهما بالسند إلى يعلى بن أمية قال سألت عمر عن القصر في السفر فتلا الآية فقلت، قال الله تعالى القصر عند الخوف من العدو، فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدقها الله عليكم، يعني صدقة عامة في وقت الفتنة وغير الفتنة. قال ابن كثير في قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا قيد خرج مخرج الغالب عند نزول الآية، فإن المسلمين كانوا يسافرون عند نزول الآية للجهاد، فغالب أسفارهم كانت للجهاد وعند خوفهم من العدو. فقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ليس قيدا تشريعيا، وإنما هو قيد خرج مخرج الغالب. وهذا كقوله، وما زال الكلام ابن كثير، كقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وكقوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. إن أردنا تحصنا خرج مخرج الغالب، فيحرم على السيد أن يكره أمته على البغاء سواء أرادت التحصن أم لم ترد التحصن. لكن لما كانت الأمة والمرأة بفطرتها تأنف أن يتناوب عليها الرجال وأن تزني، فقال الله عز وجل ذكر القيد، فهذا القيد خرج مخرج الغالب. فإذا عمر أعمل مفهوم المخالفة في نص آخر. فإذا هذه القيود متى يعمل بها ومتى لا يعمل بها هي أوسع مجال للاجتهاد بالرأي حتى في النص القطعي من حيث الثبوت، أما من حيث دلالة والاستنباط فالمجال واسع في الاجتهاد بالرأي. ومن النصوص التي وقع فيها خلاف في البابة نفسها ما ثبت في البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة. دل الحديث بمنطوقه على أن من ملك نصابا من الغنم بينته السنة، وهو 40 رأسا في حديث آخر، من ملك غنما وبلغ النصاب وكان هذا الغنم يسوم ولا يعلف، يسوم يعني إيش؟ يرعى، يأكل من كلاء الأرض ومن حشائشها، فعليه الزكاة. الآن القيد المذكور في الحديث أي قيد؟ سائم في الغنم السائمة زكاة. فإن تخلف وصف السائمة فأردنا أن نستخرج حكما لواقعة لم ترد في النص مع تخلف القيد، فيكون حكم غير المنطوق مخالفا لحكم المنطوق. إذن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها، وقال بهذا جماهير أهل العلم، حتى الحنفية يقولون الغنم المعلوفة لا زكاة فيها. لماذا؟ علما بأن الحنفية في مذهبهم الفقهي باستقراء دائما في صالح الفقير، حتى يسمى أبو حنيفة في مسائل الزكاة ناصر الفقراء والمساكين، باستثناء مسألتين: مال المجنون ومال الصبي، فقال لا زكاة فيهما. وفي قوله هذا لا يوجد فيه تغليب لمصلحة الفقير، ما عدا ذلك غلب مصلحة الفقير وقول هذا مذهب أبي حنيفة تصل. في الغنم السائمة زكاة، أبو حنيفة رحمه الله يقول إن سامت للنماء وجبت فيها الزكاة، وإن سامت للحمل وليس للزكاة حتى يسهل الوضع فلا زكاة فيها. فالعلة عنده أو في مذهبه مركبة بين السوم والنماء، ولا صلة لتقرير مذهبه بقيد الصوم في الحديث. فالمداخلات في الاستدلالات والتقعيدات في المسائل الفقهيات لا يحسن تمييزها إلا من يدرك مآخر المسائل. فأبو حنيفة يرى أن الزكاة في السائمة وكان الصوم للنماء فحسب، لأن الأصل عنده المال الأصل الذي لا ينمو لا يزكى، الأصول لا تزكى. الآن مذهب مالك، على الرغم من أن الإمام مالك رحمه الله يقول بحجية مفهوم المخالفة، إلا أنه لا يرى زكاة في الغنم، إلا أنه يرى زكاة في الغنم المعلوفة. من الغنم إن علفت تجب فيها الزكاة، فهو يشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة، فيقول: السائمة قيد خرج مخرج الغالب. فالعرب كانوا لا يعرفون، والسائمة ليس قيدا تشريعيا يدور معه الحكم وجودا وعدما، بمعنى إن كانت الغنم سائمة أوجبنا فيها الزكاة، وإن كانت معلوفة لو نوجب فيها الزكاة. النبي يخبر عن واقع العرب أنهم كانوا يسومون أغنامهم وما كانوا يعرفونها، فقيد السائمة ليس قيدا تشريعيا. إذن المداخلات والفهم والاجتهاد بالرأي باب واسع، كقول علي لما ذكر الله سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، قال سبحانه: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. البنت الأم إن تزوجت وعندها ربيبة لم ترب في حجر زوج الأم، فهل تحل لزوج الأم أم لا؟ جماهير أهل العلم ومذاهب الأئمة الأربعة وأقوال كثير من المحررين من العلم قالوا: اللاتي في حجوركم قيد بياني وليس بقيد تشريعي، فالمرأة لا يطمع بها ولا ترغب النفس بأن يتزوجها الرجل إلا إذا كانت عندها أولاد صغار، فإن تزوجها الرجل فالأولاد ينشؤون في حجره. أما المرأة الكبيرة التي عندها بنات كبيرات فالنفس لا تطمع بأن تتزوجها. ولذا قوله: وربائبكم اللاتي في حجوركم، وصف اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب وليس قيدا تشريعيا. فلو أنا تزوجت امرأة كبيرة وعندها بنات كبيرات لم ينشأن في حجري، فبمجرد أن أدخل بالأم التي دخلتم بهن، بمجرد أن يقع الدخول بالأم تصبح جميع البنات محرمات على زوج الأم. علي رضي الله تعالى عنه كان يقول: لا. انفرد علي عن سائر الأصحاب قال: لا، اللاتي في حجوركم قيد تشريعي، فالتي تربى في الحجر تحرم، والتي لا تربى في الحجر لا تحرم. وكان شيخنا الألباني رحمه الله يميل لهذا، مع أنه خلاف أقوال جماهير أهل العلم. إذن مجال الاجتهاد بالرأي وإعمال النظر في هذه القيود منبعه وأصله مأخوذ من العربية، وستأتينا ومضة بعد قليل. نلملم ما قلنا. لو أردنا أن نفصل عناصر مفهوم المخالفة لقلنا عناصر مفهوم المخالفة خمسة. العنصر الأول واقعة منصوص عليها، واقع له. العنصر الثاني أولا واقع، أولا واقعة منصوص عليها واقع. العنصر الثاني حكم هذه الواقعة الواردة في النص المأخوذ من المنطوق، واقعة حكم الواقع. ثلاث قيد وارد في النص، قيد وارد في النص في الواقعة المنصوص عليه. الرابعة الواقعة نفسها بغير القيد، نفس الواقعة المذكورة في النص لكنها من غير القيد المذكور، سواء كان القيد وصفا أم شرطا أم غاية أم عددا. الخامس حكم الواقعة غير المنصوص عليها، المناقض لحكم الواقعة المنصوص عليها. إذا أردنا أن نفصل عناصر مفهوم الخلاف، مثلا ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر، بل الحديث متفق عليه، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع. من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع. العادة من باع شيئا فثمرته داخلة ضمنا وفائدته داخلة ضمنا ضمن الرقبة، فهي لمن اشتراها. لكن هذا نص في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا مؤبرا. المؤبر هذا هو ايش؟ هو القيد. مؤبر صفة ليس أي نخل. وإيش معنى النخل المؤبر؟ الملقح. دل الحديث بمنطوقه أن من باع نخلا لقح فثمرته غير داخلة تبعا في المبيع، وإنما هي لمن باعها، إلا أن يقع شرط من قبل المشتري فهي له لا بالتبع وإنما بالشرط. فما لم يقع الشرط الثمرة في النخل المؤبر لمن؟ للبائع. وسلمك النخل وبعد ستة أشهر ثمانية أشهر الموسم، موسم قطاف التمر أو الرطب، آتيك أقول لك أعطيني رطبي، بعتني أقول لا أنا بعتك نخلا مؤبرا وقد قضى لي صلى الله عليه وسلم. وأذكر الحديث فأقول إن كنت طالب علم أقول: قضى لي صلى الله عليه وسلم بمنطوق هذا الحديث أن ثمرته لي، لأنك لم تشترط علي. لو اشترط لكانت الثمرة للمبتاع بمنطوق النص أيضا. من يوجه الحديث على دلالة المخالفة الآن؟ طيب نفصل الخمس أمور العناصر، وقت ضيق ما يدهمنا الوقت. مفهوم المخالفة أن من باع نخلا ولم يؤبر فثمرته لمن اشترى. من باع نخلا غير مؤبر غير ملقح فثمرته لمن؟ لمن اشترى. فثمرته داخلة تبعا في المبيع وليس لبائعه أن يطالب به. مفهوم المخالفة حجة والحجة كما ترون ليست المنطوق، ولكن عند تخلف قيد من المنطوق. فلما علمنا أن عرف الشرع أنه لا حشو في كلامه، لا يوجد كلام هزر وحشو ولا فائدة منه، فهذه القيود مقصودة أصلا للشارع، فدل عرف استعماله على أن هذا القيد إن تخلف تخلف الحكم. علماء الحنفية قالوا كلمة في حجيتهم، قالوا أولا يوجد نصوص في الشرع تدلل فيها منطوق وفيها كما تقولون عكس المنطوق. الله عز وجل يقول ولا تقربوهن حتى يطهرن، وفي قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم فلا تقربوهن حتى يطهرن، فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قالوا فأتوهن من حيث أمركم الله هو مفهوم المخالفة من أول، فأنتم تقولون حشو ولغو، فعلى كلامكم هذا الكلام الآخر لا فائدة منه. فلما رأينا أن القرآن أن الله عز وجل يذكر الآية ويذكر حكم نقيضها في سياق واحد دل على أن الله إن لم يذكر ما كان ذلك حجة. فقالوا وقالوا لا ينسب لساكت قول، والشيء مع تخلف القيد مسكوت عنه، والشارع لا من قواعده أن الساكت لا ينسب له قول. الإمام الشافعي استدل بقولهم لا ينسب للساكت قول في عدم حجية الإجماع السكوتي، نفس الكلمة لكن الشافعي استدل بها في عدم حجية الإجماع السكوتي، والحنفية استدلوا بها على إيش؟ على عدم حجية مفهوم مخالفة. بل ذهب الشطط بعيدا بالجصاص رحمه الله، وهو عالم محدث متفنن مفسر مسند، لما ذكروا له أن الشافعية لما قال المفهوم مخالفة قال هذا لازم العربية لأن الأصل في العربية يعدم الحشو، فقال رحمه الله ومن قال إن الشافعية يعرف العربية؟ وما دري أن كلام الشافعي حجة في العربية وحجة عند أهل العربية. إذن المسألة لما ظهر وضاق الأمر فيها وظهر الخلاف أرجعوها إلى كلام أئمة العربية، فهل يا ترى يوجد عند أئمة العربية دلالة تسمى دلالة المفهوم مفهوم المخالفة أم لا؟ نجد أن ابن فارس والأخفش وابن جني نفوا أن يكون عند العرب مفهوم يسمى أو دلالة تسمى دلالة مفهوم المخالفة، بينما وجدنا أن أبا عبيد القاسم بن سلام وأبا عبيد معمر ابن المثنى والمبرد وثعلب أثبتوا مفهوم المخالفة من كلام العرب. إذن المسألة بلا شك أن السعيد والموفق من فهم استخدام الشرع وحصلت عنده ملكة فأحسن تمييز القيود التي أعملها الشرع وذكر القيود التي لم يعمل بها الشرع. من إذن دلالة مفهوم المخالفة حجة معتبرة بشروط يأتينا ذكر الشروط بعد قليل، مع القول بأن ليست مفهوم المخالفة على قوة واحدة. إذا كان مفهوم المخالفة اسم جامد لا يشم منه معنى ولا تعليل، فيعسر أن نعمل به. إذا باتفاق الأصوليين أن مفهوم اللقب لا حجة له. إيش مفهوم اللقب؟ مفهوم اللقب المتعلق بشيء جامد. إيش يعني مفهوم اللقب متعلق بشيء جامد؟ يعني يقول قائل قال الله تعالى محمد رسول الله، يقول بمفهوم مخالفة دل على أن عيسى ليس رسول الله. هذا غلط، لأن كلمة محمد كلمة لا يشم منها إيش؟ صفة أو تعليل. ولذا لما ذكروا التيمم بغير الأرض هل يجوز أو لا يجوز، من استدل بأن قد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا قالوا الأرض اسم لا يشم منه تعليل. فإذا جوزنا إن حصرنا التيمم بالأرض فقط فهذا مفهوم لقب، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض مفهوم لقب وهذا المفهوم لا عبرة به. ومثله من حيث عرف الشرع مفهوم العدد، النبي عليه السلام يقول سبعة من ظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يسرد السبعة، نبحث في نصوص أخرى نجد سبعين، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، نبحث كما فعل السيوطي في مطلع البدرين في من يؤتى أجره مرتين، فخرج عنده عدد أكثر من هذا العدد. فالشرع إن ذكر العدد فغالبا هو لا يريد حصر الأمور المذكورة بالعدد. لذا أقفز وإياكم لأقول أن مفهوم اللقب أضعف نوع من أنواع مفهوم المخالفة، بل هو ملغي. مفهوم اللقب ملغي، ومفهوم العدد ضعيف، هو أقوى من اللقب لكنه ضعيف أيضا، لأنه لا يشم منه علة ومعنى إلى آخره. إذا قام منطوق في مقام مفهوم المخالفة فلا عبرة بمفهوم المخالفة، كقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد قامت أدلة الصحيحة الصريحة العملية والقولية، مشروعية القصر في الصلاة حال السفر مع وجود الأمن، فمفهوم المخالفة يعمل به بشرطين. الشرط الأول أن لا يقوم مقامه ما هو أقوى منه، فإن قام مقامه دليل مأخوذ من عبارة النص أو من إشارة النص أو من دلالة النص أو من دلالة الاقتضاء فالعبرة بالمفهوم المأخوذ من اللفظ وليس من المفهوم المأخوذ من إيش؟ من مفهوم المخالف. والشرط الثاني أن يكون هذا القيد تشريعيا وألا يكون بيانيا، فإن كان القيد قد ذكر من باب خرج مخرج الغالب أو ذكر والشرع في عادة استعماله لا يعلق الأحكام على مثله فهذا لا عبرة حينئذ بمفهوم مخالفة، كقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أضعافا مضاعفة صفة، والله عز وجل لما ذكر أضعاف مضاعفة أراد أن يصور لنا جشع المرابي، أراد أن يصور لنا جشع المرابي، وأن المرابي في العادة لا يكتفي بالقليل، المرابي يحب أن يأخذ وأن يأكل المال أضعافا مضاعفة، فقوله أضعافا مضاعفة لا يجوز لمحتج أن يجوز قليل الربا وأن يحرم كثير الربا، لأن القليل لم يدخل في أضعاف مضاعفة، لأن قوله أضعافا مضاعفة ليس قيدا تشريعيا، لا يتعلق التشريع به سواء كان موجودا أم غير موجود، وإنما وجد على أنه قيد بياني وليس قيدا في التشريع، ودلت النصوص من الخارج على حرمة الربا قل أو كثر. بذا نكون قد مررنا مرور الكرام، وإذا مروا باللغو مروا كراما أي مرور عجل، نكون قد مررنا مرور الكرام على هذه الدلالات اللفظية بأقسامها الأربع وغير اللفظية مفهوم المخالفة، حتى لما نقرأ في كتب الشروح والتفسير نقف خرج مخرج الغالب دل بإشارته دل، يكون المعنى قد توسع عندنا. والمرجو منكم بارك الله فيكم أن تعملوا النظر في هذه الشروحات وهذه النصوص، وأنصحكم أن تنظروا في تفسير أضواء البيان للإمام الشنقيطي، فقد أكثر التطبيقات جدا على هذه الدلالات، ولعل إن شاء الله أصور لكم الآيات التي فيها إعمال جميع هذه الدلالات من تفسير الشيخ الشنقيطي، والمرجو منكم أن تقرأوها. وأما امتحاني فما زال هو المذكور في الدرس الأول، أن تذكر حديثا فيه دلالة المنطوق ودلالة الإشارة ودلالة النص والاقتضاء ومفهوم المخالفة شريطة أن تتأكد من صحته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتب الأصول مليئة بالأحاديث لكنها كثير منها غير صحيح. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والمرجو من استفاد منكم أن لا ينساني من الدعاء، ومن لم يستفد فيسامح ويدعو المسامحة. وجزاكم الله خيرا. عفوا، الدنيا والآخرة. جزاك الله خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.